الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد تقدم بنا الحديث حول الإيمان بالله جل وعلا وأركانه: الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بأسماء الله وصفاته، الإيمان بألوهية الله. وبعد أن تعرفنا على ذلك، فإن من أعظم أهم الأمور التي يحتاجها المسلم ما الثمرة العملية من معرفتنا لأصول الإيمان بالله ولأصول توحيد الألوهية. فنقول الثمرة العملية من ذلك إفراد الله بالتعلق والتوجه، ألا يتوجه العبد إلا إلى الله، وألا يتعلق إلا بالله، وأن ينزل جميع حوائجه بالله تبارك وتعالى، فلا يرجو إلا الله، ولا يرغب إلا إلى الله، ولا يرهب إلا من الله تبارك وتعالى. ولنسمع هذه الثمرة مما حكى الله تبارك وتعالى عن رسله وأنبيائه. يقول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. تأمل هذا المنهاج الذي بينه ربنا تبارك وتعالى عن شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنه أعلن لقومه البراءة منهم ومما هم عليه، ثم خاطب أباه بخطاب يعده بالمغفرة ثم نهاه الله عن ذلك. والشاهد من هذا أنه قال لأبيه: وما أملك لك من الله من شيء. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الرحمن لا يملك لأبيه شيئا إن كفر، مع أنه من أعظم الناس جاها، بل إنه أعظم خلق الله جاها عند الله بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول لأبيه: وما أملك لك من الله من شيء. أيضا يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعقوب يقول لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. أوصاهم بهذه الوصية وعلقهم بربهم تبارك وتعالى، وأمرهم بأن يتوكلوا على الله جل وعلا، وأن يعلموا أن الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى، قائلا: وما أغني عنكم من الله من شيء، الأمر كله لله تبارك وتعالى. أيضا نوح عليه الصلاة والسلام ولوط، يقول الله عز وجل في شأن امرأتيهما: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فهذا نوح وهذا لوط رسولان كريمان من رسل الله تبارك وتعالى، لما كفرت ولم تؤمن زوجة كل منهما ما أغنيا عن زوجتيهما شيئا. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس جاها وأشرف خلق الله تبارك وتعالى، يقول لقومه حينما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، كما في حديث أبي هريرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يقول هذا لأقرب الناس إليه، ثم خصص في هذا الخطاب فقال: يا عباس، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ثم خص أقرب الناس إليه وهي ابنته فقال يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لأقرب الناس إليه بأنه لا يغني عنهم من الله شيئا يوم القيامة، إنما هي أعمالهم وإيمانهم وتوحيدهم. أما في الدنيا فيقول لفاطمة تريدين من مالي أعطيك من مالي، يملك ماله صلى الله عليه وسلم فيقول سليني من مال ما شئت. أما الآخرة ودخول الجنة والنجاة من النار فهذه ملك الرحمن تبارك وتعالى. وكذلك أنبياء الله كما أنهم يقولون لا أغني عنكم من الله شيئا أي في الآخرة، كذلك هم لا يشفعون عليهم صلوات الله وسلامه ولا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله. يقول الله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يخرج أحد من هذا العموم، فلا يشفع شافع يوم القيامة إلا بإذن الله وحتى يرضى الله عن المشفوع له. فهما شرطان، إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الشفعاء وصاحب المقام المحمود صلوات ربي وسلامه عليه يستأذن ربه عند الشفاعة ولا يبدأ بالشفاعة أولا، فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي ربه فيستأذن عليه ثم يخر ساجدا فيحمد ربه بمحامد عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم لا تحضرني الآن، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع نبينا صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله له. أما في الرضا فإن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. المشركون الذين يطلبون المطالب التي لا تنبغي أن تطلب إلا من الله يطلبونها من غير الله، فهؤلاء مشركون حرموا أنفسهم من الشفاعة. ومن المطالب هذه التي هي ملك الرحمن الشفاعة، قال الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة ملك لله، اللام للملك، قل لله، قل لله الشفاعة جميعا، ثم أكد ذلك بقوله جميعا، فالشفاعة ملك لله تبارك وتعالى، فلا تطلب إلا من الله، فتقول يا عبد الله اللهم إني أسألك شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تطلبها إلا من الله، لأن الله يقول قال جل وعلا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. من الذين اتخذوا عند الرحمن عهدا؟ قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله العهد هو قوله هو العهد شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها، فلا بد أن يشهد بها ويقوم بحقها والقيام بحقها بتحقيق توحيد العبادة توحيد الألوهية الذي تقدم. كذلك رسل الله تبارك وتعالى لا يملكون هداية القلوب، وهذا صريح في قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذه الآية نزلت لسبب، وهو موت أبي طالب على الكفر والعياذ بالله. ففي البخاري ومسلم عن المسيب بن حجر رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال الرجلان أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، فمات كافرا. فأنزل الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلو كان نبينا صلى الله عليه وسلم يملك هداية القلوب والإنجاء من النار لوهبه لهذا الرجل الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على أن يهتدي، بل بيّن الله لنا أنه كان محبا لهدايته، فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعلم بذلك أن الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى، أن الأمر كله إلى الله والملك كله لله، هو الذي جل وعلا يهدي القلوب ويشفي السقيم ويجير من النار ويدخل في الجنة، وهو الذي يملك الشفاعة ويعطيها لمن شاء بعد إذنه وإذا رضي عن المشفوع له. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ قلوبنا بتوحيده، وأن يملأ قلوبنا بالرغبة إليه والرهبة إليه والتعلق به وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.